ما كنت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين جيد. أنتم درستم منهج الجديد، درستم نظرية المعرفة القسم الثاني، لا فلسفة دو ولا فلسفة يك، القسم الثاني نعم. إيه، ما هي أسس نظرية المعرفة عند المسلمين؟ أولا ماذا تدرس نظرية المعرفة؟ نظرية المعرفة ماذا تدرس أخصا؟ ما درسته؟ ماذا تدرس؟ درسته في المنهج الجديد. ها؟ إيه؟ فيه باب خاص في نظرية المعرفة. قبل الدخول في بحث الوجود فيه مضايس المعرفة، والشيخ مصباح هناك فصل البحث حسب رؤيته هو، حسب فهمه لمضايس المعرفة. طب ماذا تدرس مضايس المعرفة؟ المعارف، الفيزياء تدرس المعارف، الفيزياء تدرس المعارف. مناهج الميثودولوجيا غير نظرية المعرفة، دراسة المناهج غير نظرية المعرفة. المناهج هو عبارة عن قواعد يتبعها العقل في الوصول إلى الحقيقة. تأويليات الآن، تأويليات المعاصرة الجديدة لا تؤمن بالمنهجية، تبطلها. المهم نظرية المعرفة ليش هذا؟ نظرية المعرفة حيدر ما هي؟ ماذا تدرس؟ ما شربت شاي؟ نظرية المعرفة، نظرية المعرفة شناقش في ناصي، ماذا تدرس؟ تدرس المعرفة، حتى الكيمياء تدرس معرفة. لا، نظرية المعرفة تدرس حجية الأدوات المعرفية، حجية الأدوات المعرفية. الأصول ما يدرس الحجية لبعض الأصول نستخدمها في استخراج الحكم الشرعي. فإذا عندنا أصل كالقياس مثلا لم تثبت حجيته يطرد صحيح وينفى ويضرب على العرض الحائط. فكذلك في نظرية المعرفة عندنا جملة من الأصول ندرس حجيتها، توصل إلى الواقع أم لا، توصل تورث المعرفة أم لا. نظرية المعرفة فالعقل، نظرية المعرفة ماذا تدرس؟ حجيتها. هناك الشيخ مصباح يثير هذه المسألة جيدا، ما هي العلاقة بين الفلسفة ونظرية المعرفة؟ أي في علاقة جدلية بين نظرية المعرفة والفلسفة. نظرية المعرفة تحتاج إلى الفلسفة، فقيرة، يحتاج فقري إلى الفلسفة في إثبات جملة من المفاهيم توظفها نظرية المعرفة، ففقيرة إلى الفلسفة، كل العلوم فقيرة إلى الفلسفة، والفلسفة تحتاج إلى مضايق المعرفة. شوف احتياج من الطرفين، علاقة جدلية. الفيلسوف لا يمكن أن يوظف العقل لوصول إلى معرفة ما إلا إذا كان العقل كأداة معرفية حجة الرتبة السابقة. من يثبته؟ من يثبت حجية العقل؟ مضايق المعرفة. إذن احتياج شرطي، فالفلسفة تحتاج إلى نظرية المعرفة احتياج شرطي، ونظرية المعرفة تحتاج إلى الفلسفة احتياج فقري. هل يكتبوها جيد من تفيدكم؟ يعني ما درستم أنتم نظرية المعرفة؟ يمكن أن في المصباح المعرفة؟ لا لا لا، طويل وعريض، طويل وعريض. وأنا درست عدة مرات في منخوميني، وكثير من الأمور الشيخ مصباح باعتباره كتب هذا الكتاب وهو صغير في السن، فليست مطبوخة بالطبخ كما يليق. نحن بينا هنا بالتفصيل يعني طالب في الماجستير هكذا سنة ثانية تغيب عنه هكذا أمور، فالخلل أين؟ في تصوري أنا الخلل في منهجية التدريس. البارحة كنا جالسين مع المدير، من هنا مدير التعليم؟ الشيخ أبو خمسين؟ سيد هاشم؟ ما كان سيد هاشم، كان أبو خمسين والشيخ أبو خمسين. أبو خمسين ما هي وظيفته هنا؟ علاقات عامة. المهم جلسنا وعندهم نية في تغيير كثير من الأمور، فلا يليق مثلا طالب في المرتبة الثانية في السنة الثانية في الماجستير يوصلوه إلى هذا المستوى. أنا في تصوري طالب في الماجستير سنة أولى أو سنة ثانية أو سنة ثالثة يكتب في نظرية المعرفة، وليس ما يعرف ما معنى نظرية المعرفة، يكتب. إذا في خلل، في خلل. في ماذا أنا نفترق عنك؟ أنت إنسان ولا إنسان؟ لك عقل ولا لا عقل؟ لماذا؟ لماذا نفترق؟ فيه منهجية ناقصة، منهجية ناقصة. أي فالبارحة في البرنامج قالوا فيها ببداية المعرفة، جلسة في الكلام خاصة بعلم الكلام، بداية المعرفة وهذه كتب العقيدة لدروس العقيدة. ما قلت للمدير، قلت هذه ما تكون الطالب، لا الأول ولا الثاني، ما تكون الطالب كلاميا. وفي أستاذ جالس معي وافقني في هذه المسألة، ما تكون الطالب، ما يحتاج معلومات، ما يحتاج معلومات. الطالب إذا وصل إلى مرتبة من العمق المعرفي عنده المكتبات أمام معلومات، بعد هي تترتب لوحدها. الطالب ما يحتاج معلومات، الطالب يحتاج أن يتكون علميا، يحسن التفكير، له جملة من المباني ويعرف كيف يفكر، يعلموه كيف يفكر، ثم ها المكتبات، هو يولد المعلومة ويخلق المعلومة. وإذا مثلا تؤسس مدرسة لتلقين المعلومات، المعلومات إذا لم تكن في فضائها وفي إطار المباني ما تبقى، تروح تروح لا تنفخ. فالهدف من التربية هو تكوين الإنسان، مو تلقين المعلومات، مو سيدي الإنسان. إنسان مو سيدي، إنسان ما يقتنع بفكرة إلا إذا اقتنع بها هو، لا ينسجم مع الفكرة ويذوب فيها إلا إذا اقتنع بها. هذه حقيقة، الله خلق هكذا الإنسان، الله صنع هكذا الإنسان، لقنه ما تشاء، إذا هو ما يصلح من صميمه ما ينفع. وهذا هو سبب، هذا هو لم تجب على عن السؤال سبب هذا، لأنك أنت لم تصنع ماذا في إنسانيتك. موجود في منهج الجديد في الكتاب، موجود موجود نظرية كانت، موجود نظرية ديكارت، موجود نظرية لوك، موجود نظرية بيركلي، موجود نظرية الإسلاميين، موجود نظرية لا أدري أرسطو، موجودة كلها، موجودة أم لا؟ نعم ناقصة، ما نقول أنا كاملة ناقصة، ولكن على الأقل تعطي للطالب أرضية يفهم شوية، تعطي أرضية، صح أم لا؟ فيه لنا في باركلي، في كان، في أيوم، في ديكارت، في أرسطو، في نظرية شيخ مصباح. مدرستو إحنا؟ هذا تاريخ الفلسفة غير، ثم تروح إلى نظرية المعرفة. المراحل الغير ما تتفادى من دارسين. قسم فقط. نعم. لماذا؟ كمقدمة فقط، ما معنى مقدمة؟ ولما درسنا كمادة كاملة أنا منهج الجديد درسته كله. ما عندي فلسفة مقدماتية دون سيت شعار كملها. نعم أحيانا الوقت ما يكفي، مسألة وقت فقط، أعطي له كذا، أما كل الكتاب يدرس، كل الكتاب. في الجامعة ما درسنا دورة كاملة في خطأ، اشتباه. ما درسنا؟ اشتباه. هذا درسين نظرية المعرفة كلية نظرية المعرفة. أنا فهم خطير، ونظرية المعرفة على علاقة اثنين، نظرية المعرفة التقليدية ونظرية المعرفة الجديدة. نظرية المعرفة الجديدة ما نسمعها شيء، الآن الإيرانيون بدأوا يترجمون بعض الكتب، فيه تقريبا 4-5 كتب مترجمة من الإنجليزي وبعض التحقيقات، هو عندهم مجلة في نواية المعرفة، عندها كم 6 سنوات يشتغلون نواية المعرفة الجديدة. هذا اللي في الشيخ مصباح نواية المعرفة القديمة، يعني ما قبل القرن العشرين، فنحن متخلفين حتى في القديم. ها العيد بالجد خب يعملوها في الماجستير، يعملوها في الماجستير. ها مثلا اذا تروح انت تناقش مع دكتور وهابي، اول شيء هو يسد لك الباب، ما حجة العقل ما عنده، هو اول شيء يسد لك الباب حجة العقل ما عنده، عنده حجة النصوص. تقول له النصوص قائمة على حجة العقل، اولا تثبت الله، تثبت النبوة، تثبت العصمة، تثبت كذا، قل لا، هذا ترجع الى بحث معرفي. خب جيد، مين يشرح؟ يعني أنا سنفهم أنه هو حجية منهج العقل، حجية منهج التدريب، لا ليس حجية المناهج، حجية أدوات المعرفة. لا غير هذا، المناهج شيء والأدوات المعرفية شيء، حجية الحس، حجية العقل، حجية الكشف، حجية الوحي. لا منهج، منهج غير، هذه المنهجية علم المناهج غير، هذه يسموها، يسموها ميثودولوجي غير إبستيمولوجي، إبستيمولوجي غير. الفرق أنه هذا المنهج، المنهج هو أنك تأتي بجملة من القواعد إذا اتبعتها تصل إلى المعرفة، صحيح؟ هذا هو المنهجية. مثلا في منهجية البحوث، أمر جملة من القواعد إذا اتبعت هذه القواعد بحثك يكون علميا. في نظرية المعرفة، لا، نظرية المعرفة ما ندرس المنهج، ندرس حجية الأدوات المعرفية، واضح؟ ندرس حجية العقل، حجية الحس، حجية الكشف، حجية الوحي، حجية العقل، حجية القلب. هذه إذا كان مثلا الدين يوسعون إلى حجية الكشف، حجية الوحي، بعضهم يريد يدخلها. والآن توسعت أكثر، الآن توسعت أكثر. الشيخ مصباح مثلا في نظرية المعرفة، لهذا لا تعجب، في نظرية المعرفة هناك عالج المفاهيم ثانويا، هناك أطمد في المعقول الثانوي الفلسفي، هناك أطمد، وهناك فيه فرصة بصلاح الإيرانيين بهانة ذريعات بين كثير من الأمور، كثير من الأمور. إيه مثلا القضية، تحليل القضايا، تحليل المفاهيم مهمة جدا، بعد تدخل في فلسفة الوجود الطالب يرتاح معك، يرتاح. تقول مفهوم الأصالة، يقول شيخنا مفهوم ثانوي فلسفي، ماذا يحكي؟ يحكي أن مثل الواقع كذا، الوحدة مفهوم ثانوي فلسفي، ماذا يحكي؟ حيثين دماغية هذا، يرتاح معك في السياق. أما إذا أنت قفزت، طالب يدخل معك فلسفة الوجود مبهما. ولهذا نشوف أنا في نهاية الحكمة، ما كنتم معي في المهن، فالمفاهيم الثانوية الفلسفية، صحيح أم لا؟ إيه. ها هناك، فما يستهدون، ما ندرسكم من هذا الجديد. شيخ علي، شيخ علي، شيخ علي، قل لي من صديقك أقول من تكون، قل لي من صديقك أقول لك من تكون. خب جيد، خب نظرية المعرفة عند من؟ نظرية المعرفة عند أفلاطون. قلنا أفلاطون قسم الوجود إلى كم قسم؟ الآن ما شاء الله أنت الآن عندك معلومات، قسم الوجود إلى قسمين، وجود مادي ووجود عقلي ثاني تجردي، تجردي. وما هو الحاجز الذي، أو ما هو الداعي أو الهاجس المعرفي الذي دفع أفلاطون إلى هذا العالم عن المجردات؟ يعني لماذا قال به عالم المجردات؟ عدم الثبات. وعدم الثبات لماذا؟ عدم الثبات لأنه لا يكون متعلقا للمعرفة. الزائل لا يعرف معرفة ثابتة، فنحتاج إلى متعلقات للمعرفة ثابتة وهي المجردة. من هنا تبدأ الإضاءة في نظائر المعرفة لأفلاطون. إذا لا معنى للمعرفة عند أفلاطون إلا بالعالم المثال. عالم المثال هو الأساس الأنطولوجي والوجودي لنظائر المعرفة عند من؟ عند أفلاطون. جيد، إذا تعاملنا مع الشجرة هذه الزائلة وضع الآن يتشكل عندنا مفهوم الشجرة. مفهوم الشجرة في الدين مفهوم مهوي، هذا ألصق بماذا؟ بالشجرة الخارجية أم بالشجرة المثالية؟ لأن الفهم على مستوى العقل مجرد، فالمفهوم المجرد يسانيخ ماذا؟ يسانيخ الثابت لا يسانيخ الزائل. هذه الشجرة قد تذهب، هذا المفهوم ما هو مصيره؟ ما عنده متعلق، إذا يحتاج إلى متعلق ثابت وهو المثال. واضح الآن؟ إذا الفاهمة ألصق بعالم المثال. وهذه نظرية من نظرية الشيخ طباطبائي، نظرية الشيخ حرمة تعليم نفسه في بداية الحكمة سكت أن النفس كلما اقتربت من المثل شهدتها بالعلم الشهودي وتتحد معها وتحيط بجميع الماديات إحاطة قوية. إذا كان هذا الشهود بعيدا تقتصر على فقط على ماذا؟ على مفهوم. هذا المفهوم يحكي هذا العالم المادي، يحكي من حيثية الثبات. ذهبت الشجرة أم لم تذهب؟ فهذا المفهوم موجود. هذه سهلة، هذا هو هذه الانطلاقة في نظرية المعرفة لأفلاطون. جيد، هنا السؤال، كيف ندرك هذا المجرد؟ أنا أشفي على المثل، صحيح عندي بعد مجرد يسامح ذلك العام. النفس مجردة، قلنا أفلاطون متأثر بمن في تجرد النفس؟ شوف شوية مباحثة تنسخ المعلومات. بمن في طهور؟ في طهور يؤمن بتجرد المادة، يعني فيه بعد ثابت في عالم الوجود. واضح؟ إذا عندنا نوع مسامحة مع عالم المثال. كيف تتحقق المعرفة؟ تأتي هذه المسألة، مسألة التذكر. مسألة التذكر باعتبار أن النفس مجردة ليست من عوالم المادية، ليست من الدوافر والزوائد إذا صح التعبير، من ذلك العالم. تعلقت بهذا البدن، نزلت لما نزلت وتعلقت بالبدن حصل لها ماذا؟ حصل لها الامتداد، تنبسط. امتداد ام لا؟ فيه واقعية مادية غير ممتدة؟ اعطيني واقعية مادية ما فيها امتداد، ما فيه. لماذا؟ لان الواقعية المادية جواهر ممتدة، الامتداد داخل في حقيقتها. إذا تلبست النفس بهذا البدن، يعني تعلقت به، تكتسب امتدادا بالامتداد الجسدي البدني. هذا الاكتساب اكتساب بالعرض لما هي ليست ممتدة، حالة جمعية. المجردات لهم حالة جمعية، حالة جمعية يعني كل شيء مندك، ما حالة جمعية مقرر لك بالواهمة. هذه الحالة الجمعية، حالة جمعية صعب إدراكها بالواهمة. كلكم عشتم هذه الظاهرة، وانت في السيارة تمشي، سيارة انت تتوهم أو ترى قريب، هذا التصادف قريب، موتور مار أو سيارة تكاد تضرب السيارة، انت في داخل السيارة كذا تكلم، ما لا يحدث لك، تنكمش ام لا؟ هذه الانكماش هذا هو الرجوع الى الحالة الجمعية. لماذا تنكمش؟ يعني تتخلى عن هذا الامتداد. اذا ضربت السيارة فيأتي العطف في المادة. النفس تبقى دائما قوية، يعني الانكماش، هذا الانكماش على الجام، يعني النفس ترجع إلى حالتها الجمعية. كلما كانت الحالة الجمعية قوية كلما جبنا في بعد التجرد حالة جمعية. الآن صحيح الواهمة ما تلعب، الواهمة الآن ما تلعب، الواهمة كيف هذه الحالة الجمعية؟ مجرد تقول حاجة الجمعية تعطيها امتداد ولو مليمتر، الواهمة كيف تعطيها ولو مليمتر؟ الواهمة ما تفهم إلا الامتداد، لكن العقل يفهم حالة التجرد، انتفاء الامتداد مطلق، هذه الحالة الجمعية. تستطيع توظفها في لا في في البعد الديني يوم القيامة مثلا، عالم تجرد صحيح، حتى الأبدان الأخروية أبدان تسمي تلك النشأة. تخيل مثلا أنا في دائرتي في الجنة والسيد في دائرته، تتصور هكذا المسألة، أنا في قوم والسيد في طهران، لكن قوم جنة والجنة وطهران صحيح، خطأ في امتداد، نحتاج إلى سيارة ننتقل من قوم حتى نزور السيد، لا ليس هكذا. إذا كنا في حالة جمعية، حالة جمعية، هذه الحالة الجمعية ما تخافان، ليست لا تفرق العدد، حالة جمعية في قوة الوجود. في الحالة الجمعية مثلا في الجنة تخيل شجرة، شجرة الوهم ماذا تصور؟ الشجرة هنا والقصر هنا والغلمان يضرون بك صحيح أم لا؟ أكثر من هذا؟ وعندك مبلغ عن المنظر يجب أن تبينها هكذا، إذا تبينها غير هكذا السيد ماذا؟ ما يرجحون بعد، يرجحون؟ ما يجعون يوم ثاني ما يجيب السيد يتكلم في المعقول، لكن هذا هو الواقع، هذه الشجرة أو القصر لا حبيبي لها، ليس هكذا. لماذا تقول شجرة وهذا القصر في امتدال أم لا؟ وهذا خلاف الحالة الجمعية. كيف شيخ العزيز ها هنا القصر وهنا الشجرة وهنا أنت وهنا الحور العين وهنا حور الطين، كل شيء هنا، كل شيء هنا، وهذا الانديكاك منبسط أم لا؟ انديكاك ومن بسط، هذه حالة عجيبة وعلي. تعيش الانبساط ولكن هذا الانبساط في إيه؟ انديكاك مبنى على أنه الجنة وكذا شو اسمه عالم مجرد هكذا مادية شوية صحبة فلسفية صحبة وما تحتاج مادة سيد أنت لأن عفونا التسجين، يعني واحد يتزوج شابة ما شاء الله يحبها ويعشقها تبدأ تتغير، تتغير شنطة يفكر في تجديد الفراش، يفكر في الزواج الثاني. تخيل الله سبحانه وتعالى هناك يعطيك شابة تبقى إلى الأبد، إذا تنظر إليها تنسى كيانك، من أحسن؟ الأول ولا الثاني؟ لماذا ترجع إلى المدرسين؟ ترجع إلى الكوان المشاكل؟ مجرد تقول المادة يأتي ماذا؟ هذه التغيرات، تأتي التجاعيد، وتأتي يأتي الشد، صح أم لا؟ لا هكذا، تلتزم بالمادة تلتزم بلوازمها، ما هي لوازم الزيت؟ التغير، لا هناك نشأة تعيش كل مقتضيات هذه المادة، موجود لوازم المادة موجودة، ولكن هذا التغير غير موجود هنا، صحيح أم لا؟ وهذا كله بنحو الجمع، الله سبحانه وتعالى مو كمال مطلق، كمال مطلق أم لا؟ يلتف بتلك الكمالات أم لا؟ يعشق ذاته ويشعر يعني شيء، حالة جمعية أم حالة امتدادية؟ حالة ابتدائية أم جمعية؟ ابتدائية عند الوهابية، ما عندنا على جمعية، مع أن حالة جمعية يعني فيها اللذة بمعنى الفلسفية، ليس اللذة بمعنى الحيوانية، اللذة بمعنى الفلسفية، يعني هو إدراك الكمال، إدراك الكمال، مو لذة، إدراك الكمال، هذا إدراك الكمال موجود عند الله أم لا؟ موجود عند الله، حالة جمعية أم لا؟ حاجة، هكذا نحن نعيش حالة جمعية وإن كان فيها الانبساط، شيء عجيب هو قوم جيد بينيشكم. فهذه النفس لما نزلت إلى عالم المادة، أصبح بسيطة تريد حيثية تبريرية لا كانت النسخة كذا أو نسخة كذا يعني حتى الآن هم يحصل لأنه مجرد حافظ كل شيء الماضي والقادم والمستقبل كيف هاي بعد الجمعية يعني في في البشر ليش هم جزء من ذي الماضي يحصل نعم كل ما فعلتهم لنا له تمثلات تعيش هناك ها فعملا غيبة صغيرة صغيرة كتلو هناك تتمثل في تحية تضرب فيك إلا إذا جاءت نورانية كبيرة تنسف هذه الحية تبيد هذا ما يسمى بالتوبة وما يسمى بها فمدخل تعيش حالة جمعية هناك وجميلة ورائعة جدا أحسن من هذه ها؟ في الحالة الجمعية مثلا إذا أريد ننتقل الانتقال متحقق ومتحقق في حال جمعية متحقق لكن ما هو الانتقال هذا المد الانتقال تغيري انتقال موجود ولكن ليس هذا الانتقال تعيش كهذه النشأة إذا ترصيد قهاصي لكن ليس بهذه الطريقة المادية ليست هذه الأسباب المادية هناك أسباب جيد إذا تعلقت النفس بالبدني تنسى عهدها القديم هذا هي لماذا؟ لأن العالم المادي عالم امتداد وعالم الامتداد يأتي بالغيبوبة مثلا في هذا القلم مثلا ممتد أم لا اسأل هذه النقطة في هذه المرتبة تدرك بالنقطة الثانية على ذلك حضور أم ابتعاد أي غيبوبة غائبة عنها إذن هذا النقطة هنا في ذراعي لا تمنظر إن هذا الامتداد يفقد الحالة الجمعية أم لا فتأتي الغيبوبة الممتد غائب عن نفسه وغائب عن غيره فتبدأ ماذا تنسى على المجرد فإذا تتعامل مع الماديات تبدأ تتذكر شجرة هذه رأيتها في مكان ما تبدأ شيئا فشيئا تتذكر عالم المثال هذه النظرية اسمها نظرية التذكر فأفلاطون لا يؤمن بالتعليم يؤمن بالتذكر الله الآن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين في رؤية الدينية والعرفانية المسألة تختلف عن أفلاطون في الرؤية الدينية الله سبحانه وتعالى لما خلق أي مفردة وجودية إنسان مثلا لم يكن في المرتبة العالية بهذه الماهية وهذه الكيفية هذا لا يمكن لماذا إذا كان الإنسان في مرتبة العقول أو في مرتبة الحق تعالى فخلقه في هذه النشأة لا معنى له أنا هناك لماذا تنزلني يا الله صح أم لا لماذا تنزلني أنا هناك خليني في ذلك العز وذلك الجنة هنا ورطة تغير مادة وقتل ودم وسفك لا مثلا ليس هكذا الله سبحانه وتعالى إذا أعطى الحقيقة الإنسانية في هذه النشأة أو جدها في هذه النشأة ليست موجودة هناك ما هو الموجود هناك موجود حقيقتها حقيقتها الإلهية هذا الإنسان غير تلك الحقيقة إذا تكامل وصعد يتحد مع تلك الحقيقة واضح الآن؟ نعم فالله سبحانه وتعالى يعطيه دفعة واحدة يعطيه هذه الفطرة النقية هذه الفطرة النقية ما تعرف إلا مبدأ إلا الله هذه الفطرة لها استعدادات هداه النجدين هذه الاستعدادات توظفها هناك تدخل البيئة تدخل الوالدين تدخل التعليم والتربية قد تخرب وقد تبني قد تخرب وقد تبني لكن الإيجاد الأولي إيجاد بسيط فطري إلهي لا يعرف إلا الله ثم تدخل البيئة لماذا؟ لأن هذه المفردة لا تعيش إلا في مجتمع مدني فتدخل التربية واضح تربية يهودية تربية مسيحية تربية مجوسية تربية سنية تربية درزية تربية شيعية تربية إسماعيلية وهكذا تؤثر تؤثر، يولد الإنسان على الفطرة صحيح، ثم تأتي التأثيرات. وإن كان فيه قناة مرتبطه من الله سبحانه وتعالى مستقيمة، قد يأخذ من الله فقط الخير، أليس تأتي بيانها. إذا نظرية المعرفة عند أفلاطون تبتني على ماذا؟ تبتني على أبعاد أنطولوجية. البعد الأنطولوجي الأول وجود المخرج، على اثنين البعد الأنطولوجي الثاني النفس مجرد ولا واضح نعم، يعني تنتمي إلى عالم مجرد. ثالثا النفس متعلقة بالبدن في النشأة، النفسية. رابعا تعلقها بالبدن يورثها لنا النسيان، نسيان عليها على المجرد. خامسا تعاملها مع الماديات يذكرها لماذا؟ بالحمى عند الأدباء، ليلة تتذكر يعني في المدن. إيه إن النتيجة هي نظرية المعرفة أو المعرفة مطلقة، مو نظرية المعرفة عند أفلاطون هي تبادل ما تبادل، لأنها كانت هناك، كانت هناك وتذكرت. فهذا تحليل، تحليل فلسفي أم تحليل عرفاني؟ أشبه التحليل العرفاني. نعم. بالموتل من الشجرة هذه المادية، شجرة مادية تجعل النفس تنتقل إلى العالم التي كانت فيه، الشجرة المثالية. وهكذا أرسطو لا يقبل هذه النظرية كما سيأتي إن شاء الله في بحث أرسطو، هناك يبطل هذه النظرية. يقولنا يقول أنا أؤمن بالمثال، ولكن المثال مثال ذهني، وجود ذهني فقط للشجرة، ما عندنا وجود مثالي، وجود ذهني، وجود خارجي أنطولوجي. إذا تسأل أفلاطون معرفة بالشجرة بمعزل عن المثال، ماذا تمثل؟ معرفة يقينية أم معرفة ظنية؟ معرفة بالشجرة بمعزل عن الشجرة المثالية، تبقى معرفة ظنية، معرفة بالضلال، معرفة بالأوهام، أوهام بمعنى الفلسفي أو مو العرفي، يعني هذه ليست حقيقة وإنما هي تشير إلى حقيقة مع ظل الحقيقة. شوف هنا العبارة مثلا بالفرنسية يقول كان يكون جفت دو سابروغنوز دو موند اترنال، يعني تعرف لأنها جاءت من هناك، تعرف الشجرة المثالية لأن أصلها من هناك. في رؤية دينية تقريبا نفس الشيء فيما يخص الله سبحانه وتعالى، نفس الشيء، يعني الرؤية الدينية الإسلامية توافق أفلاطون في أصل الفكرة، ولكن في فلسفة الفكرة تختلف. أفلاطون ماذا يقول؟ الإنسان هذا الموجود هنا كان هناك، الرؤية الدينية تقول ما كان هناك، حقيقته كان هناك حقيقة الإلهية، إذا صنع هنا وجعل في هذه النشأة المادية باعتباره من أمر الله فيه كل الاستعدادات لمعرفة ما هو فوق. فرق بين هنا كان هناك ونزل، لا وجد هنا، هو من هذه النشأة وباعتباره من هناك، أصله من هناك. ما هو أصله من هناك؟ يعرف هذا العالم، يصعد إليه. واضح الآن؟ فرق بين حقيقة الإنسان، يعني الإنسان كان هناك أو حقيقته هناك. كان هناك شيء وحقيقته هناك شيء آخر. الإنسان المنطلق ما هو من عالم المثال، منطلقه من الإنسان. إني جاعل في الأرض خليفة، من هنا في الأرض المنطلق هنا، المنطلق هنا. فائدة تفسيرية في هذه كلمة إني جاعل في الأرض خليفة، الجعل هنا أنتم درستم الأصول، أصول من ناحية الأدبيات واللغويات مفيد في صنع العقائد، لا صنع ما يفيد. أحد الأغاير هنا كتب مقالة مجلة الأصول، مجلة الأصول هذه مجلة لأستاذنا الشيخ طارجاني، مع الأسف بعد ما اشتهرت في العودة 5 أعداد، كتب أن الأصول هو منطق الدين وعربي هو، كتب ما قال هناك، مع أن الشيخ طارجاني صرح صريحا يقول علم الأصول عملي ما عنده علاقة بالمعارف، تكون حجة في علم الأصول ما تستطيع تخرج بأي قاعدة مسألة عقائدية، لأن مسألة عقائدية لها علاقة بالعمل أم باليقين، يقين معني ما عنده علاقة بالعمل. فبينها هذه، لا بينها ما شاء الله. فحقيقة الإنسانية نعم موجودة فوق، ولكن هو موجود فوق، هو من أين ينطلق؟ ينطلق من عالم المادة. هنا شيخ جوالي يشير إلى النكتة، يقول هذا الجعل الإلهي له خليفة، هذا الجعل في الأرض، أرض قيد للجعل أم للمجعول خليفة؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ جاعل في الأرض خليفة. عندنا الجعل والمجعول، الجعل والفعل الإلهي، والمجعول ما هو؟ الإنسان في الأرض، يعني إني جاعل في الأرض خليفة. في الأرض قيد للجعل، أم إني جاعل في الأرض خليفة؟ القيد لمن؟ للخليفة، الخليفة في الأرض. ما رأيكم؟ إذا كان القيد للخليفة أو إلى الجعل، ماذا يترتب كما عارف؟ إذا جعل للخليفة ما يكون حجة في عالم المجرد، ليس خليفة فوق، هذا خليفة فقط على الماديات. أما إذا جعلنا القيد للجعل، يعني الجعل تقيد بالخليفة، أما الخليفة لا يتقيد بالأرض، هذا يكون حجة على جميع العوالم. نكتة جدا قيمة من الشيخ. شيخ هذا مسألة الذر مو أي تفلحه؟ مسألة الذر؟ أي هذا هو. عالم الذر سيد مسألة دينية، ليست مسألة فلسفية، يجب أن ندرسها، ندرسها، يعني يجب أن نقنن أصولا وقواعد معرفية. الذر هل كيف؟ إذا كانت حقيقتنا في عالم الفوق، فلا معنى لإنزالها هنا، لماذا ننزلها هنا؟ ليس عبث في الجعل في الوجود. إذن يجب أن ندرس ما معنى عالم الذر، هل الذر أفلاطوني، الذر صدرائي، أم الذر كيف؟ من ذريتهم وآمنوا بالولاية، وبعضهم رافضوا الولاية وهكذا، وأقروا بالألوية. هذا الدرس الآن في دراسات سيد الآن، أخذ ورد شديد في الحوزة الإيرانية، في البؤات الإيرانية في هذا المجال. يعني إلى حد الآن أنا في تصور الحل واحد والحل عرفاني. إذا ترجع إلى الميزان في باب الذر، سيد علامة أن نظريات تختلف عن جميع المفسرين، ما هو تقريب يختلف تماما عن تفسير عالم الذر. لا، ما ينسجم. إذا قلنا ينسجم مع نظرية أفلاطون فيه إشكاليات، صح أم لا؟ الذر إذا كان له كل الكمالات في الإنسان، في عالم الذر عنده كل الكمالات، لماذا أنزل هنا؟ ألم ينزل إلى لأجل الابتلاء؟ الابتلاء فلسفي ما معناه؟ ابتلاء يعني أنت تتحدى بأمور تتجاوزها، يعني تتكابل، صح أم لا؟ إبراهيم ابتلي وتجاوزها تكامل لا لما تكامل جاءته الإمامة. إذا دار الوجود ودار التكامل. إذا كنت أنا عندي كل الكمالات فوق إنزالي هنا من معنى أعلم في الحكمة الإلهية أعلم ولا فعل محاسب. إلا إذا قلنا جاءتنا نتخطى الحجة الله سبحانه وتعالى أنزلنا حتى يوم القيامة لا نقول رب لو خلقتني يعني قصدي هذه المشكلة كلها لكي الإنسان أقرأ كتابه بتطرق اليوم هذا يعني لا يقول الإنسان مثلا إلهي لماذا أنزل مثلا أعطيتني كذا ما أعطيت كذا في عالم الزمن كلام على كلام يجيب على كلام جعلتك في الأرض شيء هذا كله كلام جميل كلام ليس في هذا هذا فلسفة وجودنا في الأرض لكن كيف تفلسف حقيقتنا هناك كاملة كيف تفلسف كيف تفلسف يعني تفلسف طريقة تنسدي مع هذا هل هذه الحقيقة فوق تحركت وتكاملت ثم مرة ثانية جعلها الله تتكامل عبث إذا ماذا تمثل هذه الحقيقة ها هنا يجب أن تحافظ على تلك الحقيقة وتحافظ على هذا الابتلاء هذا الابتلاء إذا كنت أنا عندي كل الكمالات هنا كمالات وجودية طبعا كمالات وجودية جهنمية أو الجنة لماذا يخلق الله ماذا يتعبني هنا سؤال جدًا مهمة جدًا مستعمل المقايسة مع أفلاطون صحيح أو غير صحيح أنا في تصوري هذا ما ينسجم يعني نظرية أفلاطون ما تساعدنا في فهم نظرية الذر إذا أنت هنا لماذا تعشق الجمال بناء على نظرية أفلاطون؟ لأنك من كنت متصلا به عالما مجردا إذا لم تكن متصلا به تفهمه هنا؟ ما تفهم تتذوقه؟ ما تتذوقه زيد على ذلك أكثر من ذلك جمال هذه الوردة جمال هذه الفتاة جمال ذاتي أم عرضي؟ الجمال لمن بالذات؟ الجمال الفوقاني هذه جميلة بالجمال طبعا أفلاطون ذاك الزمان فلسفة لم تكن ناضجة أفكار ناضجة ولكن الفلسفة لم تكن ناضجة العرفة الآن يسهلها هذا الجمال هذا الجمال لا يكون مجازيا لا يكون عرضيا إلا إذا كان هناك جمال ليس فوق معلق وإنما جمال متسع هذا اسمه الكل الشيء يعني الجمال الشيء فهذه الوردة ما لها الجمال لسعته وللانبساطه فالجمال بالذات لذلك المنبسط صحيح ثم للوردة المتعين فيها باعتبار تعين في الوردة كانت جميلة باعتبار تعين في الفتاة هذه كانت جميلة هذه هذا هو التصحيح العرفاني للمسألة أما تجعل الجمال فوق كيف علاقته مع هذا الجمال ثم تقول لي مجازي كيف ما هي العلاقة تبقى العلاقة ماذا عندي وعلولي أمين بعيد تكفي أم لا تكفي لا تكفي يجب أن يكون هناك وجود شيء هذا هو التصحيح الفلسفي والعرفاني لنظرية أفلاطون إذن كل ما نراه هنا في الحس ببركة ذلك الفوقان جمال لذة كل شيء كل شيء أشكال إذن هذا العالم المادي يشكل علة معدة لتذكر هذه الحقائق في عالم المثال ولماذا؟ لأن النفس من هناك أصلها من هناك نحن في الفلسفة الإسلامية أو في الرؤية الدينية عموما لا نؤمن بهذا النفس ما كانت هناك النفس من هنا النفس تخرج من التراب النفس تخرج من التراب وتصعد تصعد تصعد نحو حقيقتها حقيقتها اللي هي الحقيقة الإلهية فهناك فرق بين النفس نزلت والنفس خرجت من التراب فرق كبير فيه فروقات عقادية فروقات معرفية كبير كبير الشيء يخرج مجرد يخرج من المادة يعجبه هذا ما هو نازل من هناك وكلما فهمنا الواقع هكذا كلما نفهم الحكمة الإلهية. أي فالفلسفة الإسلامية تؤمن بالمثل، ولكن بالمثل على طريقتها، واضح؟ على طريقتها. يعني عندنا حقيقة النفس أفلاطونية، لكن أفلاطونية موثوق جالسة وتنظر. نفس أفلاطونية عند الشيعة الشيعة، إذا تريد تخرج فرد من أفرادها تخرجوا تنزلها أم تخرجوا من المادة؟ تخرجوا من المادة. وبعبارة أخرى المادة في حالة جوهرية جوهرية جوهرية تصل إلى مرتبة هذا الكل الشيء عمله يتعين فيها. إذا لم تتحرك حركة جوهرية هذا الكل الشيء يتعين ولا ما يتعين ما تدخل أنت. فأنت مادي، مادي يعني تخرج من المادة تمشي تمشي تمشي تمشي مجرد تصل إلى المرتبة التي يتعين فيك ذاك الكل الشيء يتعين. فأنت من هنا. هذه الثنائية المادة والمجردات مقبولة، لكن ما هو هذا هنا ولا هنا؟ لا، ما خطأ. شو اسمه الثنائية بين المادة والمجرد عندنا في ثقافتنا الدينية؟ في الجلسة الغد إن شاء الله ندخل في اللوبيا، يعني في الله الأفلاطوني. نعم. نعم، في هذه الثنائية بين المادة والمجرد عندنا يوجد شيء اسمه نفخت فيه من الروح. أنا نفخت فيه من روحنا. كلمة جدا. هذا القارن المجرد فيه. بعض المجرد فينا. نعم. عمل نفخ من روحنا. نعم. نفخ كيف شيء؟ كيف نفخ كيف؟ نفخ قد نصوره هكذا. عندنا حقائق مجردة نلقيها على الماديات. صحيح؟ نعم. ننفخ هكذا وتكمل الإنسان. عاملة؟ هذه نظرية، نظرية أفلاطون. نظرية أخرى تقول لا، مجرد مع الخلق. ممكن فوق. تخلق، يعني مجرد أنه هذه النطفة تصل إلى مرتبة من التكامل في الجنين. الله سبحانه وتعالى يفرغ لها ينفخ فيها مادة. نظرية ابن سينا، نظرية صنوط يقول لا ليس هكذا، هذا المادي وهو في حركة جوارية يتعين ملامه جرادا. هل هو معنى النفخ؟ هذا مجردا في حركة جوارية تعين ماذا؟ مو حركة جوارية رجع صار ماذا؟ صار مجرد. يعني الله سبحانه وتعالى اعتمد في تحريكه، الله صار في تحريكه للمادية تعين هذا مجردا جرد أن تبلع جرد بعد الموت. هذه الحركة كلها وتجرد هذه معنى النفخة. نعم. مو النفخة العرفية كتلة من الصلاة المادي ثم يأتي وينفخ فيه. هذه نظرة عرفية، نظرة جدا ثابتة. ولكن عمرو هذا التجرد يعني بما أنه الله جل وعلا جوهر النفس قال من روحي، المفروض هذه النفس وهذا يعني منازل بين دماغنا عن كيف تم المفروض تتم مع كل صفات الإلهية والأسماء الإلهية مع هذه النفس. يعني أنا مثلا النطفة توضع في حرم الأم في رحم الأم، هذه النطفة تتحرك. يعني هذه المادة فيها كل الأسماء الإلهية تقريبا، عرفنا باعتبارك أثرت هذه المسألة، فيها كل الأسماء الإلهية. هذه الأسماء الإلهية فاعلة أم ليست فاعلة؟ ليست فاعلة كاملة، فاعلة. تبدأ الحركة هذا في الحاجة استعدادا تبرز هذا اسم الحي يبدأ ينطق كالفرع، صحيح؟ يخرج ما معنى يعني كالميت لا موجود ولكن كان في حالة كمون تبرز أثاره تبدأ تشتغل، يبدأ يشتغل لأن الاستعدادات تهيأت تبدأ الحياة. إذا خرج من بطن أمه أثار الحياة مايا البكاء الصياح السمع البصر هذه الأمور كلها أثار الحياة. فاسم الحي بدأ في تمام بروزه، فهذا معنى خلقته نفقته في يوم الروح. ما هو أن عندنا صلب ننفخ فيه، لا لا، يعني آدم ها جابوا التراب من كل الأرض، الطين الأسود والطين الأصفر والطين الأحمر والطين الأبيض وكذا، الطين الأبيض حتى يأخذ السويدي، فهذا الطين الأبيض جيد. صاب عندي صديق جزائر أصمر يشمل أخ لونه هكذا كان أخ أكثر شوية أكثر من أخ، وراح للسويد في أعلى مناطق السويد، إيه يجوا السويديون يشوفوا هكذا هاي المسلوق من أي خرج هذا عفوا مرة شافوا شخص هكذا تعجبوا مخلوق من أي من المريخ، هاي السويد هناك كلهم كلام الورق سبحان الله ما في نقطة سوداء فيه. فيخلق الله من الطين كذا كذا يتشكل الدين. وبعد ما سووا آدم هل سوي التسوية تخمير الطين وهي تتعالى تحت تعينت آدم بروحه مو لصمت أنا خلق صنما كهذا الصنم في أفغانستان يضربه الطالبان الصنم الكبير ثم لصمت أنا ها يدخل فيه الروح. أنا فهم السياسة الجغرافية لا لا لا لا فهم الصحيح وأن هذه المادة هي تتكامل تتعين شيء صعب صح أنا ما ننكر نفخ الروح. شوف الدين تنظر بهذه النظرة حافظ على المفاهيم ولكن الوجود الذي تحتيه المفاهيم الكلام ليس في أصل الوجود نحافظ على المفهوم ونحافظ على الوجود الكلام في ماذا؟ في نحو الوجود يعني نحافظ على النفخ ونحافظ على الإنسان ولكن نحو النفخ في الإنسان هذه فيها نقاش. تكفر الإنسان إذا نفى النفخ أصل النفخ أصل الخلق أما تكفر في نحو الخلق نحو النفخ راح ما يجوز. هو يفهم في الحركة الجوهرية أنت تفهم هذه الحركة العرفية ما عندك حق تكفر. ما قال أنا نفيت النفخ يقول فهمت النفخ هكذا أنا من حقي من حقه سيد الله من حق لأن المعصوم ما قال لك أنت أنت هكذا. الله سبحانه وتعالى يريد النفخ العرفي حتى لو قال هذه رواية واحدة ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة عشرة تورث اليقين فيه تورث اليقين تورث الظن اللي يطمئن له القلب. أما اليقين اللي يفصل بين الدين والكفر لا منق منق. أحد المجتهدين هنا في الروايات التي لا تورث اليقين ولا الاطمئنان يقول لا يجوز تقول قال رسول لا يجوز قل قال رسول ويحتاط حتى روي هذه يحتاط بلغنا وصلتنا هكذا رواية تقول قال رسول الله يا حق صعب. اليوم ماذا اليوم الاثنين خب كم 15 إيراني ها 15 ده لا أدري تنعتم مسيكة أفلاطون اقتناع الفهم هو الاقتناع العقلي اقتناع الفهم لكن جيدة جميلة صدقني جميلة. في هذا الدرس خلاني أروح نحقق شيء هنا في هذا الدرس الآن في بحث. Sí.